روب دومو يتغرنيا كفل الله عندو إريتريان أندرستاندين انتني ميلو روم الله روب روب زا عندان نغزي تفسير أرغالو عندان نغزي فتوى درغالو أون كزيه روم قاري أوش يوسط كنو زا مثالي زاري مهيام وستالهو لمت أوسامنت ليلة وستالهو لمت أوسامنت نا يهن نغر نغرياتشو በጣም እውነት ነው አርአና አብነት የሆኑ ቃሪዎች አሉ ዚህሩም ስለዚህ ኢብኑ ጀማል ስመቹ ብትሰጠኝና ደሞ ኮሜንት ብትሰጥ ለምሳሌ ኒንጃ ያቀራሯ በጣም ቆንጆ ነው የዛሬ ያቀራር ስለዚህ ወደ ትግርኛም ወስዳቸዋለሁ እዚህም የመረጥና አስቀራለን ማለት ነው ምክንያቱም የሚፈሰረው ቁርአን በደንብ ካልተቀራ ልብ ሰው ካልመጣ ተፍሲሩ ራሱ እንትን ይሆናል እና ኢብኑ ጀማል እኔም ማቃቸው 3 ብቻ ናቸው ያሉ እስከ 5 6 7 ብታረግልኝ ማድሪ አንተ ኮሜንት ካለህ በዚህ አነጋገሬ ማይኩ ሰድና ተናገር አለበዚያ ያኒ ብታጨልኝ አንድ 5 6 ሰዎች ጥሩ ነበር ኦኬ ኢብኑ ጀማል ማይክ ፍሪ ላንቲ اللهم انا نسالك ان تجعلنا من الفريق السعيد الله سعداء يالاچو كنسو ادرغن جيتاي زاري ሁለት አይነት ሰዎች ደሞ አሁን የምናያቸው አሁን የምንፈስረው ቁርአን ነገ ሊከሰት ይችላል ዛሬ ለሊትም ሊከሰት ይችላል ዛሬ ለሊት አንዳችን አሁን የተፈሰረው ቁርአን በተግባር ዛሬ ለሊት ሊያየው ይችላል حقيقةን اقول لكم صراحه يعني ودروق ان هذا الشيء اذا سنرى مصير الفريقين الابرار والفجار اللهم اجعلنا من الابرار الابرار والفجار يهولتهم هناك قران انديت اندغلصونا نبياتين چمرو انديت اندغلصاچو بتام يغرمال والله اني هول غزي املاچو اذا فسر القران بالقران هو احسن شيء قران دومو بالقران سايفس كالتفسر دومو اذا فسر القران بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو احسن شيء سلازي قران بالقران وين قران بحديث يفسر نو بتام قنجونا طرو معنى يمسطو استنهيد كلا اهون سلا مطففين سنناجر قويتوال سلا اخيرا سلا تقسك سنتنا ستن يعني جزاتشن من كفلو هندو سنة غر قويتو النزا يكفرو سووش ميكيال ميزان ميات تطفيف ميادرقو بأخيرا ميكفرو هلو التقال لو منا لالله سبحانه وتعالى كلا كلا بامارنيا اكزاكت لترقو ميلاتم لكن بمقلتش انو ميرادة لمسالي كلا سيعلمون اندميلو تادلم اي اندزي هادلم لا الكلس اندزي هنو مالتنو كلا كلا ان كتاب الفجار لفي سجين يه نقر اهون كتاب من جنو كتاب بحديث يقلسنو امي قباتشو اهون اقباتشو كلا ان كتاب الفجار لفي سجين تمام طيب وما ادراك ما سجين الله رسول تعالى بتعام تلك نقر سلوان دقموت أي قوال سلس الجنس يمتاقو نقر الله كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين يعني كتاب مرقوم النزيه مجرموش كفاروش مشريكوش عاصيوش بمولو ينسو كتاب بعد الدنيا يسربت سراب بمولو إن بوتات شوش أمر بزيه سجين بميبالو تحت الأرض الله أعلم يتن دهوني لكن بج ألما يهونو بوتا اللم يالج ألما النا بإساتي مكات البوتا الزانو يتكمتو سمات شو نامبرات شو يسروت سرا بمولو فايلات شو مزقبات شو الزان يتكمتو كتاب مرقوم ويلات شو ويلو مالت هل قزي يا الله إرقمان نو ويل للمطففين سل ويل يعني الدعاء بلعنة الله سبحانه وتعالى بقرآن ويل ستايو وانا وترقمو يا الله دعانو ولتنيا شلقو نوالو عند عند علماءچو لكن ابزانيو بالقران ميمطاو ويل يوم اذ للمكذبين ويلاچو الله لعناچو الله كرحمته يا براچو اندزي معناتنو ماناچو انزي انغدي كتاب مرقوم اون لتردوتنو حديث سامطا كتاب مرقوم يعني كتاب ذو رقم يعني ينسو مزجب بقطر يتصافو معناتنو لمثال يا جون اف منامن الزاهده بتتايو بتايو بتام سجين بهونو اسربيت اللي ميا لقلما مياسفرا بوتا يكفاروش يمشروكوش مزجبوش ازانو يتقمطو نا كتاب مرقوم معناته ينسو مزجب معناتنو ودا لا يهدم ودا سما يهدم ودا تاش نو ميهدو الذين يكذبون بيوم الدين بحرياتهم مندنو بيوم القيامه ايامنو موتن تقسقسن بنلو كاكاكا بلو يسقال ما نايتو متالي عندو كونو عندو بتشا ساهم بشي يميقطر انجي يوم القيامه متلو ما نو ايتو يمتا انت ددب نو مدلو والله ايتو كمتاما من ايمان ياسفلغال عند سو هيدو جهنم غبطو تقلقلو كمتا من ايمان ياسفلغال يما يفا هونوال منم تن يلوم يعني چگچك كركرم يلم ايمان ما ياسفلغم خلاص درسو متا نغرن السلام عليكم لكن ساتاي نو ايمان يالو الذين يكذبون بيوم الدين يوم القيامه ستلاچو چقلاطاچو بلباچو يلل نغر انما الدنيا الدهر يلالو نموت يعني ال ال ال الارحام تلد والارض تبلع كما يقولون العرب يعني ينات محصروج يولدالو مريت تبلعلچ يعني ارجته كشبقلك ولا مريت تبلعلچ ينات الحصان دمو ستفحلچ ينو الدنيا من ندنو ليلى يلم نولدالن مريت تبلعنالچ خلاص انتهى يميلو يماركسنا يلنين تن فلسفنا يازوناچو الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم وندموت عند سو باخره يمامن بالله يمامن يانته كبط علات مهون علبت مكنياتهم معتدين لو الذين وما يكذب به الا باخره انتن يميواش ويم دمو يما يقبل باخره يمكدو من ليهول يشلال يميهونو ياو طلات نو ወንጀለኛ ነው ስለዚህ እንዴት አንተ ጣላቱ ወንጀለኛው አላህ በጣም የተቆጣበት እንዴት ትወደዋለህ አይመጣም ይሄ ነገር المؤمن لا يحب كافرا لا يحب معتديا لا يحب مشركا لا يحب ساحرا مشعوذا مبتدعا الله يتቆጣበት እንዴት አንተ ትወደዋለህ ልጅህ የማይሰግድ ከሆነ እንግዲህ የፈለገውን ነገር የምትገዛለት ከሆነ ራንሽና ብርቱካን ምናምን እየጨመቅ ከምትሰጠው ከሆነ ያኔ ሲተኛ እባክህ ለናቱ ተይው ተይው ይተኛ እባክሽ ትናንትና ኳስ ጫወታም ሽጦ በቃም ደክመዋል አረ ፈጅር አይሰግድም ዴ አይሰግድም ዙሁርስ አይሰግድም ከነጨራሱ አይሰግድም والله ልጅህ ቢሆንም ያንተ ጣላት ነው ወንድሞች ይሄን ንቁጣ በጣም ደክመናል በዚህ ليجيه بهونم والسوام ينتلج بتهونم سيتلج أقول لكم بصراحة يما يسجد تقرسو يا الله تقلاتنو إن شاء الله كما هسأنش بيوتقى إن شاء الله كجربه بيوتقى أنت أبات مكرو أستمرو بابلو فلقو النقر عرقو انبيكا لقن أشافرن كالي أكبر تقلات ينتسونو تملكتو يا سيدنا نوح لج لجات شونو لجاچو نو سيدنا نوح انه ليس من اهلك الا والله سبحانه وتعالى يانت لج ادلم ليش يا ربي انه عمل غير صالح نا امبي سلاله يانتن عقيده الكتلم سلاله سلاله يانت لج ادلم مكنياتهم انه عمل غير صالح علماءچو يهن قال بهولت نو يترجموت ان يترجموت بهولت نو اندو انه عمل غير صالح يعني يهلج لجه بهونم سراو مطفو نو سراو الله يتقطعبت سرا نو معناته عند ترجمه ሁለተኛ ترجمه ግን ሁሉ ጊዜ ያንተ ልጅ ያንተ ፍሬ ነው አይደለም እንዴ ወንድሞች ያንተ ልጅ ያንተ ትርፍ ነው አንተ ያተረፍከው ነው ስለዚህ ምን አለ አመሉን غير صالح ያንተ ልጅ ጥሩ ስራ አይደለም ያፈራው ፍሬ የለውም ከንቱ ነው የተበላሸ እንቁላል ነው ስለዚህ ያንተ ልጅ አይደለም ብሎ ሁለቱም የለያያቸው አላህ ራሱ ነው ልጅህ አልሰግድም ብሎም ቢካለ ያንተ ልጅ አይደለም በእውነት በእውነት በይፋ እንትን ሰውን ሰብስበህ ቢሆንም እንቢካለ ይህ ልጅ አይደለም ብትልም አልተሳሳትክም ምክንያቱም የማይሰግድ ሰው የአላህ ጠላት ነው የአላህ ጠላት ደግሞ እቅፍ አርገው ስትተኛ ያን ስታበላው ስታጠጣው ስታባብለው ምናምን ስታቀማጥላት አይሆንም ይህ ነገር አሁን ወንድሞች እኔ አንድ ነገር ልንግላችሁ ያኔ ለምሳሌ አቡ አኒስ አንድ ጓደኛ አለው በጣም ይጠላዋል ይህ ጓደኛ ብዙ መጥፎ ስራ ነው የሚሰራ ያኔ ለአቡ አኒስ ብዙ መጥፎ ስራ ነው የሰራበት አይደለም እኔ ሄጄ ለዚህ የአቡ አኒስ ጠላት ስወደው ስጋብዘው ስስቅ ስጫወት ምን ምን ስል ከሱ አቡ አኒስ ይወድልኛል ወይ አቡ አኒስ በእኔ ደስተኛ ይሆናል የሱ ጠላት እኔ ከሱ ጋር ሆኜ እንትን ሳረግ አቡ አኒስ ደስተኛ አይሆንም አላህ ደግሞ እንደዚህ ነው አላህ የጠላው ነገ ሰው አንተ አቅፈኸው ከሱ ጋር ስትጓዝ ጥሩ አይደለም ኢዘን نقول الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم بتام الله يتقطعبت وانجلنيا يترجم اركس قال هنا بستقر بيوم القيامه يمكفر سو يلم انا كميلوت نجر تملكتو النزا بالله ما يمنو دمو وندموش ود روقات تهيدو ماركس لينين فرعون ابو جهل النبل مصطفى محمود عبد القادر سعيد فتحي كنيا قالو كنيا قالو تمرنا ليميلو سوتش افنچاچو ودلاي گترو بقى انتن بافنچاچو مينناگرو سوتش allo بهاي مارتو گرگد من يلالو كميلوت نگر اذا تتلى عليه اياتنا قران سيقرالك قال اساطير الاولين يا دورو تاريخ نو يهدمو اساطير الاولين بتگرنيا نبره يا نبره نلوالن አንድ ቀን ከእለታት አንድ ቀን አንድ ነገር ነበር ታሪክ ዝም ብሎ ታሪክ ፊክሽን የተጻፈው ነው ይላሉ ለቁርአን ከላ بل ይህን ለማለት ያስገደዳቸው ምንድነው ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ይህ የሚሉት ነገር የሚከፍሩት ነገር የሚያደርጉት ወንጀል የተከመረ እየተጨመረ እየተሰበሰበ ልባቸው በጨለማ ዝግት ስላደረጋቸው ነው አለ ከላ بل ران ማለት ጨለማ ወይም ደግሞ በጥቁር ልብህ ሲሸፈን ማለት ነው ለምሳሌ ነጭ ወረቀት አምጣው እንድሞች ነጭ ወረቀት لا اله الا الله ጻፍለት ከዛ ጥቁር ቀለም አርገህ ቀባው لا اله الا الله ይታያል አይታይም የኛ ልብ ደግሞ አላህ ሲፈጥረው ነቢያችን እንዳሉት يولد الولد على فطره ነጭ ወረቀት ነው የሚፈጠረው አንድ ልጅ ነጭ በቃ ምንም ነገር ከዛ አበዋሁ ይሁዊዳንሂ አው ይነስራንሂ አው ይመጅሳንሂ አባትና እናት በሚያደርጉት አስተዳደግ ምን ያደርጋሉ ወይም ይሁድ ያደርጉታል ወይም ክርስቲያን ያደርጉታል ወይም ደግሞ አቡ ጀህል ያደርጉታል እና እንጂ ልጁ ነጭ ወረቀት ነው የሚፈጠረው አሁን ደግሞ እነዚህ ልባቸው ነጭ ነው የተፈጠረው ግን ወንጀል የተከመረ ራን ሸፈነው አጨለመው ድብድብ አርጎ ጨለማ እንትን ሆነልባቸው ከላ በራና አላ ቁሉብህም ማ ካን ይክስቡን ቋንቋው ተመልከቱ ልባቸው የሸፈነው የሚያደርጉት ወንጀል ነው እንግዲህ ወንጀል ሲበዛ ነቢያችን ይህን ነገር ሲፈስሩ ምን አሉ አንድ ሰው አሉ አንድ ወንጀል ያደርጋልና ይንቀዋል ችላ ይለዋል ሁለተኛ ይቺ ደግሞ ትንሽ ነች ምንድነው ያቺ ልጅ አየህዋትና ደስ አለች ምን አለበት እነዚህን አላደረኩም ይላል እንደገና ትንሽ ቆይና ሰላም ብሎ ይጨብጣታል ትንሽ ቆይና ሙዚቃ ይሰማል ትንሽ ሁሉ ይሄ ነገር ጥቂት ትንሽ እያለ እየተጨመረ እየተሰበሰበ ነቢያችን ምን አሉ حتى يكون قلب هذا الرجل لك እንደ ብርጭቆ ይሆናል አሉ تملكت وندموش والله يا نبياتنا مساسل مساليكو بتامي قرمال برشقو تاقالاتشو ويم كاس يوها انتن متطابت انتن منالو نبياتن يي برشقو طاوله لا ياسقمطوت افو ود لا يادرغاچو شي زناب كزنبه يمولا لا يمولام زناب كزمنبه نا زنابو ببرشقو غبطو يمولوال صح اوكي برشقو قلبطوت افو ود تاچ ارغاچو የታቹ ደሞ ወደ ላይ አድርጉት 1000 አመት 1000 አመት ነው ማለትቹ ዝናብ ቢዘንብ ሳይቋረጥ ብርጭቆ ሊሞላ ይችላል አይሞላ ይህ ነው የነቢያችን እንት የነቢያችን ምሳሌ ተመልከቱ አንድ ሰው ወንጀል ካበዛ ካበዛ ካበዛ ካበዛ ልቡ ምን ይሆናል እንደ ብርጭቆ አፉ ወደ ታች እግሩ ወደ ላይ ሆነው የፈለገውን ዒልም ብትሰጠው يفلقوا ميسفر راي اخيرا نقر بتسطو من دنو حكمة توتو تصافشن لين اتادن قطو اتاسدن قطو نباكاتشو توتو اتصافي يتسمانو حكمة من دنو اجيشا وطاش اوكي انا من دنو ملو اصافشن بنيكو والله من دنو ملو او برشوكو ودتاش كهوني لك سودومو لبو كتجفنه لبو تشلما كهونه يفلقو نبياتين كقبر متو يعني وعز بيادرغولت يمسفرى نغر بينغروتو ايسمام مكنياتهم برشقو تغلبطوال انذي انذي نو اذا تتلى عليهم اياتنا قالوا اساطير القار اساطير الاولين كلا بل ران شفنه مالت نوران على قلوبهم لباتشو شفنو ما انه شفنو ما كانوا يكسبون يعني بيقنوا ميادرغوت وانجلنا كذب دجل يميادرغوت هو اللي يشفنوال طيب من اللي هونو نو النزي كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يا اخو الله العظيم تلك انتنو قطعتنوي يوم القيامه مؤمنوش بمولو هل جمعه جمعه جمعه جمعه جمعه الله سيايو الله يمتى محاضرة سيادر قلاتشو بل ان ابو بكر الصديق ان ذي المقربين يبالو تلالك مؤمنة شدمو يرون وجه الله بكرة وعشية لتناك انبك انه لتسوستقزي يا الله انفي تنسيايو ان الزيه كان نجراشو يا الله فيت بمسراك سيهون انسو بمقراب نوال يالو ايو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يقول جميع العلماء أفضل نعمة في الجنة أحسن نعمة في الجنة كحرة العين بلاي كفرافر بلاي كخمر بلاي كفلقوا النقر بجنة لو نعمة أحسن the best يمي بالو يا الله في ستاينو والو يا الله في ستاينو سبحان الله العظيم يا الله في ستاينو تقلل حرة العين يبالو ليلا من يمبال ليلا منا من يمبال نعمة بمولو يتأفال انا كالزيه نقر الله حرمات شو يا الله فيتنا يا يوم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذه الآية يعني النسو كالله ما يت يعني يكلكل اللو مالت بليلا ترقم مؤمنة شغن أي كلكلوا مالتنو إذن يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا ممن يرون وجه الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون ثم إنهم لصال الجحيم كذبها لا يا الله في على ما يتبتشا سيهون جسدات شوب إسات لا يسيك أكالنو ثم دمو منالو تاقالاچو ازيه لا علماءچو منالو كجحنب بلاي جحنب اسات نو ادلم اندي 70 غزي يا دنياچين جحنب 70 غزي متغلو يا جحنب بنتن نو ازا ايتققلوالو يا اللهن فيت اتايوم سيلواچو كجحنب بلاي يمسماچو عذاب كالله فيت مكلكلاچو نوالو قباتشو هن إن عرفتنا قرن لبج يا الله فيت أتايوم يميبال ورسي متا كذا كميكا قلوت جهنب يباس سك أي سك أي اللوالي يزي هنس أردمو يجنى سوج كحرة العين يدنسو يفنتزو يتزنانو በየአይነቱ ምግብ እየበሉ ሱብሃንአላህ ይሁሉ ያአላህን ፊትን ሲያዩ ሁሉ ይረሳላሉ። ثم انهم لصالوا الجحيم አሁን ጀሃነም ሲያስገቧቸው እሳት ከባድ ነው አይደለም እንዴ? ካውያ እንኳን እንደዚህ ቀረብ ብታረገ ትቃጠላለ። በእሳት ውስጥ እየተቀቀሉ አሉ። ከእሳት የበለጠ ከእሳት የባሰ ችግር አለባቸው እነሱ። ከእሳት የባሰ አዛብ አላቸው። ምንድነው ቢባል ከዛ ቀጥሎ ያለው አያው ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ይወላችሁ። ትናንትና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባካችሁ እመኑ ጀነት ትገቡ ሲሏችሁ የምትሰድቡት የነበሩ የነበራችሁ እናንተ አይደላችሁም እንዴ? አው እኛ ነን። طيب ይሄነው ሰፈራችሁ። አሁንስ ሐቅ ነው ሐቅ አይደለም የሚባል ተግሳጽና ስድብ ከጀሃነቡ በላይ ያሰቃያቸው አላሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። طيب واعلم ان مكان ارواح المؤمنين تملكته اهن من نغرو نجل كست يتشلال يه نجر والله ممكن يهتشللت بانداتشن لتغربر يتشلال يه نجر تملكته يا نبياتشن حديث هلاتشن انوق المؤمنون مؤمن كهونه سيموت روحه ود سما يندمتهد كافر كهونه በመሪየት ውስጥ አላሁ አላሁ ዓለም የት እንደሆነ ጨለማ እልም ያለ ስጅን የሚባለው እዛ ነው የሚሆነው ሩሁ። اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل كلاتين يمناقو حديث اهون انبلላችኋለሁ اوكي كلاتين ناقዋለን لكن بزي عين الطعم بزي عين التفسير لا تاقو تችላላችሁ እና من عليه مجمرستي ይሄን تنارق من يال نبياتشن منالو في حديث طويل ان روح المؤمن يستلمها ملك الموت على حرير من الجنه هون استيب ابو انيس نمثل بسلامات نمثل بمو سيهاب نمثل بانداچو نمثل استي يجي مثلا مؤمنه كونه ام سيهام وي سلامات وي ابو انيس اندزي نا سيموت ملك الموت يمطالو يا نبياتشن نغغر نو تملكتو ይሄ ነገር ነገ ሊከሰት አይችልም ወይ ወንድሞች? ዛሬ ሙሲሃም ከኛ ጋር ተመለስ ነበርና ነገ ያኒ ኡሙሪሃን ተመጣና ምን ትላለ? እይ ትላለች። ምንም አትደነግጡ። ያኒ እኔ እውነቴ ነው የሆነ ነገር ነው የሚሆን ነገር ነው ምነግራችሁ። ታለቅሳለችና ምን ነው ኡሙሪሃን ስላት ሙሲሃም እኮ ከዚህ ዓለም ተለየች ስትለኝ ሊመጣ ይችላል ወይ ይሄ ነገር? እሺ ይሄ ነገር የምትጠሉት ከሆነ በእኔ ልመስል ትናንትና ሱረቱል ሙጠፊፊን ፈስሩ እኮ ነበር ሸኽ ኢብራሂም አው ሙተዋል እኮ ሰምተናል። ይህ አይመጣም ወንድሞች? ወላሂ ይመጣል። ይህ ሊመጣል ይችላል እኮ አናቅም። እዘን አኽበረ ነቢ ስ ሰለም ፊ ሐዲስ ጠዊል አነ ሩሕ አልሙእሚን የስተሊሙሃ መለከ ልመውት አላ ሐሪር ምን አልጀና። መለከ ልሞት ሐሪር ከጀና ከአዱኒያ አይደለም። አሁን ከአዱኒያ ወጥተሃል እና ተግባርህ አሁን ከየውም አልቅያማ ነው። كجنة حرير يا متال يي حرير شتو بتشا كمسراق ود مقراب يمشت نغر نو يجنة نو يجنة. يقول على حرير من الجنة وريحها طيب ياتشي يانت روح سياس وطوات يعني شتوا تايتو يما قطرو شتا نوالو حتى اذا اخذها الى السماء ملك الموت بز حرير ارغو ودى سماي وسدات فتحت لها كل السماوات سبات سماي كفت اللاتال وعرفها الملائكة بريحها بشتاو بيتشا ملائكو تشو ياكالو يهيتش روح يمؤمن مهونوان. يقول سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها النزا كفارو تشنا بقرآن يكفرونا بآخرة يكفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سمتاتشوال إن إزاي كفروا سماوش سبات سماء أي كفت اللاتشوم يعني إيش لمؤمنوا بالشانم يكفتوا روحوا يزيو هيدالو يأمو سيهام روح بحرير أرقو يوستواتال عندن ياو سماين كواكوالو كاتا تكفتاليش ملائكوش يالو الزا يا يمسيها من روح سياشتتو بتام بتام دسيلاتشوال وندموش ايمان لمن دينو ميتاكمو አሁን ይህ ነገር እንደ ፊክሽን የሚያዩት ወየላቸው እንደ ተረት የሚያዩት ወየላቸው ለምን መሰላችሁ እንደ ተረት እንደሚያዩት ሰዎች ምንድነው አሳጢሩ አወልኝ ያሉት እነሱ ናቸው አሳጢሩ አወለ ተረት እኮ ነው ታሪክ ነው የሚሉት እዛ እንዳንገባ አላህ ነው የሚለው እኮ والله ያዓለም ቢሆን እንጠራጠር ነበር አላህ ራሱ በሱረቱ አዕራፍ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء يعني سيموتو روحاتشو جميع العلماء يفسروت بالزيه نو بل نبياتشن فسروت يچن ايا راساتشو نبياتشن يفسروات لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط جمل امطته بمرفيه عين اسكمس تاسجباو انزيه جنة ايقبوم الال معناه لا تفتح لأرواحهم السماوات وهي منتنة قماتام سلوهنج يكافرنا يمشريك يمنافق روح والله الله آساين قماتام نوالو بتقام سوي قدلا ليسوان انتنو شتو ويؤيد لهذا الحديث اهون يالنو آية القرآن ليلا حديث يا نبياتشن حديث سنامتا لكي قبانا المالتنو الآن سأقرأ لكم حديث مشهور هلاتشن يمناوكو حديث أنا بلاتشو الله إن صبرا درقاتشو سمون كهون بفيت بتسموم اهون قن أتروقاقمو بيش إنك الله تشو يمي قبا أتروقاقم أتروقمو الله وهذا الحديث يشرح هذه الآية أهم بإجاتشن يالتشو كلا إن كتاب الفجار لفي جحيم وما أدراك ما كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين إيش آية نبياتشن بدم بارقو قلس أو تلب عند تلك حديث تكتاتلو كنيقا جراتشو لباتشو باكاتشو واتيمتسرو أطبط بوتاغازو إشي እናንተ ጻኖች የምታጫውቱ ጻኖች አንድ ነገር ስጥዋቸው ባሎች ሚስቶች ወነ ብቻ ይሄን ሐዲስ ልትሰሙ ምክንያቱም ይነካቸዋል ይነካ ሁላችን የሚነካን ሐዲስ ነው ተመልከቱ ምን ይላል عن البراء ابن عازب قال البراء ابن عازب هذا صحابي وهذا الحديث صحيح صحيح جدا جدا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة قديه نبياتنا صلى الله عليه وسلم من أصحابه عند جنازة يزوم وطو كبر هدو دفنوت مالتنو يدفنوت يموتسو يدفنوت يموتسو دمو يمدينة لجنبر فانتهينا إلى القبر ولما يلحدوا ريساو بلحد إياس قبطلو فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن تكمتو بمريت انيام استاتشون بمكتل تكمتا يتاياتشن واندموج ريساو يتكبرنو نبياتشن كجالو وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير زم بلنا الهولاتشن صحابيا يعني اندسو براسو اندوف كوكومتش تنش كتنكساكسة تبرالش يعني تششالش ألم تبرالش اندات تبر كفلك من دنوم تارقون دموج وفواء اندات تبر كفلك استنقرون اندي توف براسلاي قمالش انا السوان لما يستفرلق الله سلزي اندات تبر كفلك من تارقون لون دموج سأت تلاله زم تلاله دمس ما تاوتام مكناتهم لتبرنو لك وف براسو يتقمت اتشو سو يمسل زب مالن علي طيب وفي يده نبيه صلى الله عليه وسلم عند تنش بتر نبرت بإجاتشو عند عود يمسلو عند زي عند يترس ما فك تنش رزم يالو انت انشت نبرك بإجاتشو وفي يده عود ينكت به في الأرض فملكتو اتشو نبيه اياتشو تسمون يعني بزا انش اتارقو مريتون لزي قفر قفر يادرقو يعني اندسو سياسم لزي يادرقال هذا اللم دي كني قال لك وان دموج اندسو بحساب وستسيت الك وين بتعطو يتشاوتال وين بلبسو يتشاوتال وين بكنفر يمتال هذا اللم ነቢያችን ደግሞ ያው ሬሳው የተቀበረ ስለሆነ ግርም ብሏቸው ነው በጣም አዝነው በጣም የአኺራ ጉዳይ አይተው ስለመጡ ያሰቡ የዚህን ለዚህ አፈር ነካ ያርጉት ነው ينكت به في الارض فرفع راسه كنا قبره يتكبر اكو نو راساتو نبياچن ودلا يادرغوت فقال استعيذ بالله ايها الناس الواچو استعيذ بالله من عذاب هذا القبر ين قبر يمتايوت اللهم اني اعوذ بك من عذاب هذا القبر بل هلو غزي جيتاي ማለቅ ሰው والله በጣም እናደዳለሁ ምንድነው ትግሩ ያኽዋና እኔ አሁን በኢሞሽን ነበር የሚገልጸው ይሄ እኔ ከመምጣቴ በፊት ኒያ ነበረኝ ሁሉም እዚ ፓርቶክ ያሉ ከወንበራቸው ተነስተው ቁጭ ቁጭ ቁጭ እስከሚሉ አደርጋቸዋል ምክንያቱም ሐዲሱ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ላኪን ይሄ ፓርቶክ ጉዳይ በጣም ያናደዳል والله ምን ደማርግ አላቅም والله እኔ በጣም አልወድም ይሄን ነገር ከጨረስኩ በኋላ ኢንሻአላህ ይቆም የፈልገውን ይበላሽ እና ቅርታ አድርጉልኝ እኔ ወነቴ ነው እናንተ እንደምትቋረጡ እኔ ልቤ ነው ቁርጥርጥ የሚለው ይሄ ነገር على كل حال ተመልከቱ ይሄ ሐዲስ እናንተን ካላንቀሳቀሰ ድንጋይ አንቀሳቀሳል ይሄ ሐዲስ ያኽዋና እና ምን አሉ ያኒ ነብያችን ሰለላም መሬቱን የነካኩ እንደዚህ استعيذ بالله من عذاب القبر هلت سوست غزي علوات استعيذ بالله من عذاب القبر جيتايك عذاب القبر ادنن بلاچو لغزي دعاء ارغو ثم قال ان العبد المؤمن مؤمن كهونه عند مؤمن سيموت قالو نبيات صلى الله عليه وسلم عند مؤمن سيموت إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة كالدنيا وتود آخرة سهد عند مؤمن قالوا نزل إليه ملائكة ملائكة وشمت قالوا عند ملائكة لم يمتعوا ملائكة وشمت قالوا قالوا نبي صلى الله عليه وسلم كسماء ورد قالوا إلي يعني نزل إليه الملائكة من السماء بيض الوجوه بتقام نج هوني برهاني هنا في تيزو يمتقلو smiling faces فققيالو قبات يتقبو يمسلالو لك اندم الشريت فققيالو بتلك دستا يمتقلو سويو سيموت سويا يتشوال بس كالسوغا يالو وهاي من طبطبونا ياسين ميكرو اللتقن اياوكم ما عرف احد السوغن ملك الموت اياي يمسماو سميت ليت يالنو شي ጸጣ ተበሉ ያኒ እኔ ወጣሁ እንዳይመስለኝ ያኒ አንዳንድ ብትሰጡ እንደዚህ ይሄዳችሁ اذا يقول نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس فيታቸው ልክ እንደ ፀሐይ በርቶ ይመጣል ምክንያቱም የሞተው ሙእሚን ነው ሙሲሃም ነች የሞተችው ወንድሞች ابو انيس ነው የሞተው ሰላማት ነው የሞተው እንደዚህ መሳሰሉት እና ይመጣሉ نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنه كفنوا كجنه شتوا كجنه حنوطوا كجنه يا الدنيا نجر يلم خلاص روح سيوطا كالدنيا تقارطوال كل نجر ان ياتون من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه يا حرير كفنه ويم دمو روح ያንተ ሩህ አውጥቶ የሚያስቀምጥዋት በዛ ሸፍኖ የሚወስዱዋት ሐሪሩ ከጀና በሸቶ ላይ አጥልቀው ቀብተው ሐኑጥና ሚስክ የሚል ሐሪር ያመጣሉ እዛ ላይ ያስቀምጥዋታል ያንተ ሩህ يقول وحنوط من جئ من حنوط الجنه حتى يجلسوا منه مد البصر ና እነዛ መላእክቶች 10 ናቸው 5 ናቸው 30 ናቸው አናቀም ላኪን መጥተው ፍይት ላይ አይቆሙም አሉ ራቅ ብለው መደል በصر ايش معنى መደል በصر ወንድሞች መደል በصر ማለት አንድ ሰው አንድ ቦታ ተቀምጦ ተመልከት ወደ ፍይት ትሏል አይደለም ሲመለከት ለስንት ርቀት ያያል አንድ ሰው ጥሩ አይን ያለው عند كيلومتر ولت كيلومتر نو ودفيت يمياو النسو عند كيلومتر ولت كيلومتر راك بلو ازاي قمطالو كذا ملك الموت لبتشاو يمطال تمام مد البصر ثم يجيء ملك الموت يا نبياتين حديث يا نببكو نو ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه سويو يموت نو እነዚህ ያሲን የሚቀሩለት የሚቀራሉ ወሃም ያንጠበጥቡለት ወሃም የሚያንጠበጥቡ ነገር አለ የሚያለቅሱ የሚያለቅሱ አልሙሂም እሱ በሌላ ዓለም ነው ያለው እነሱ ደግሞ በዱንያ ነው ያለው አሁን መልከልሞት ብቻውን ይመጣል فيقول አሁን ምን ነጋገረው ማን ነው መልከልሞትና ያ የሚሞተው ሰው ብቻ ነው አይተው النفس المطمئنه አንቺ ረጋ ያለሽ በጣም የጸዳች روح ውጪ እስቲ كنياغا هيجي إلواتال أيتها النفس ما أنه من ناقره يالله واندموش نبيات جنسا سلم بزابك أبركوش بلو أفرون ينكتو كونو من ناقره يالله يقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان الله بانشي بتأم دستنيانو يتأرشو ترت يتاقلشو تقل يقراشو قران يعني يدركشو الدعوه يدركشو صلاه صيام حج كله تمزغبو الفوال الله يطراش نو قال فتخرج تسيل كما يسيل القطر في السقاء عند قربا ويم عند سلتشا يوها سلتشا بزا بتكددو انتنو بتاشو طب طب طب ندبل وهاو لك اندزي طب بلا توت عليك على منم سكاي توت عليك قالوا فياخذها ملك الموت بالذاب حرير يسقمطنا فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفه عين عند غزي باجواي اتقيم حتى ياخذوها كل ملائكه هنو يوستواتال فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطيب نفحه مسك وجدت على وجه الارض تشكموات سيهدو عندنياو سمايان كواكونا يكفت اللاچو كذا بوهالا ازا يالو تقلال لا ملائكاوچ يسوان شتا سيشتو بتام دسيلاچوال انا يدستالو بل ياقواتال مكنياتوم يهيچي يمؤمن يمؤمن روح نو بلو يامنو ياقواتالالو كذا وجدت على وجه الارض شتوا بمريت يالتاي طرو شتا تهونالش ماتنو فيصعدون بها يعني ود سماي سيهدو فلا يمرون بها على ملئ من الملائكه الا قالوا باجر منجداتشو يمياغنيواچو ملائكوچ بمولو من يلالو ما هذه الروح الطيبه من دنچيچ روح قنجو شتوانا بتام دس يميلو فيقولون الملائكه فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونها يسمونه بي سلامات من بله لتترى نو متودو لمثالي وندمي سلامات انيا سلامات نو منلو حتى اسمه اندياو مالنا قوم ان ابو فلان نو متفلقو سلامات نو متفلقو عبد الحميد نو متفلقو يا حبيب قلبي نو متفلقو بمتودو اسم ارغو نو ميطرو بالدنيا يمتودو سو اسم ينبرو مدنو እሺ እሱ ተመርጦ በሱ ነው የሚተጠራው فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسماءه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا እንግዲህ ጥሩ ስም ምረጡ ወንድሞች ጥሩ ስም ደስ የሚላችሁ ስም ምረጡ በዛ እንድትጠሩ حتى ينتهوا به الى السماء الدنيا መጀመሪያ ያለው ሰማይ ከፈት አድርገው ሲገቡ فيستفتحون ينكوكنا يكفتላቸዋል فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها فيشيعونها يعني تشكمون دغنا كاندنياو سماي ود هولتنياو سماي وسدواتال حتى ينتهي بها الى السماء السابعه تقلالا ود سبعتنياو سماي ستدرس روحوا فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ايه معناتنو انغدي ان كتاب الابرار لفي عليين يالو يهنو يه الله انقدي قبلاتها لزا انا يهيشن روح كفتنيا بفردوس العلا يالو بعرش السر يالو بوتا الزاس كم متوات إلال تنش قويته وأعيدوه إلى الأرض إلال أهنجن يسو جسد يسو بودي بقبر سلتك أبري مل سوات ودسو إلالو إلال الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبد في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى كزانو يتفتروا ودزانو يقبوا اندقنا كزانو اندقنا مكساكساتشونا ودروحوا انقري تمرق أمتال لشهون سماي درسا الله مرقواتال ملائكوشو شتونا شتتو تقبلوات دسالاتشو تمرلسالج ودي تمرلسالج ودي صاحبوا ودي بالبيتوا فتعاد روحه فيأتيه ملكان كيلومتر هلت كيلومتر يسفى لتلك أبرو يجنى برو تكفتوال حرة العين يأينو شتو يمتانو يبقى يفنت أزي يدستنو يهن كان بهالا قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الوجه أن جملة إكاي متقال لتال يسو كرس إيزو يمتقال حسن الثياب وحسن الوجه طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك يا ملائكة كونو متو يا أبو أنيس أبشر دس يميله نقر أقنتهال هذا يومك يهل سلس أمت لأربع أمت لسمان أمت بك أفر يبلهو ستسجد ست يعني ستل ستتريك ويهو زاريك أنهنو هذا يومك قلبك علي نبياتشن ققر يترقم كنا واندموك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت أنت ملائكة من أنت أصلا فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيته بتقام دس يمل بخير يمي متقافتنو فيقول أنا عملك الصالح تروت راس راي سره عبادة إني بسو كرس أرقو الله متاني من إلال تاكالاتشو مواتشو سو من إلال يجنى برتك افتولتال يجنى لبس لبسوال كجنى شتاونا مقوية متقلتنو أهندم ميا بشر عند سو متانا ملائكة أبشر زاري أنتك أنوالو من إلال تاكالاتشو سو يوم نبياتشن دالوت يقول ربي أقم الساعة أقم الساعة أقم الساعة سوستك زين دزيلان يا ربي أتسكو ين كياماك أنا متواهن نكسكس كمريتاتشن يا ربي يا ربي يا ربي أقم الساعة إلى كدستيت نسا حتى أرجع إلى أهلي ومالي يعني بسدك أرجي ود أخيرا أسلفوت جنزبي بتسبوتشم أستمرري بتقرو أستدادك أسدقي أسلف كواتشو كن السقال الجنان بك أهن كياماك أنا درقو إلى يهنا قر كالو بوهالا نبياتشن كوسترالو من مت أنجلي اندقنا منالو أيها الناس لو وإن العبد الكافر أهوني سماتشو تي مؤمن نو يكافر دمو إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة كالدنيا والتود آخرة سهدالو نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ألما يميهون فيت تقر فيت يزومت ألو معهم المسوح يا مؤمنو حرير يزونا يمتو كفن هذا لم رحون لما إن الزيهجن بإسات يتسرى مسوح يميبالو ستايو يمياست ألا ستشتو يمياست ألا أن جرق يزومت ألو مسوح فيجلسون منه مد البصر لك المؤمنين عند هذا الرقود يعني تنش الراك بلو يكمت قالو ثم يجيء ملك الموت لك لمؤمنون دا درقو ملك الموت بتشاولي متقال حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب الله يا الله كنت أنا ومتأراشي اللو ودى الله كنت أتشك من إنو استشعال لنلال قال فتفرقوا في جسده يهنو انقدي كافر سيموت بدن بتملكتو يهن روح اخرجي الى سقط الله سيلوت تشش على لكنا ودى اقرو ودى راسو ودى لبو بقى من تلاله انقدي سيموت تايواله ينكتكت عليهم فتفت على مو يهدر قال لبو منامون تني دا امكلاتهم روحو يششش የተደበቀች ይመስላትና ወደ እግሩ ትሄዳለች። ከዛ ልክ እንደ አይጥ አይጥ ለተይዛ ስትል ወደዚህ ትሄዳለች። ሩሑ ደግሞ እንደዚህ ትላለች አሉ። فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. لكن ملائكه من يدرغال لك اند يبغ يبغ صغر بغ بزو صغر يالو بغ وها وها فسسبت صغرنا اشوه امطا زاس غباو اشوه بمول بزو اشوه امطته ببغ ببغ انتو ببغ صغر بزاس غباونا وهرش وهرچبت ይሸሁ ለትለየው በጣም ያስቸግራል። ሩህዋ ደሞ እንደዚህ ያወጣታል ከካፊሩ እንትኑ يقول فياخذها فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المسوح بذا بمطفو ጨርق አርገው ወደ ሰማይ ወስደዋታል ويخرج منها كانت ريح جيفه يعني لك يبسبسه ياروي سغا يمسل በጣም መጥፎ ሽታ ተወጣለች ያላል على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكه ملائكه بمنجل لا يقيونا من يلالو ما هذه الروح الخبيثه فيقولون فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا بذا بمطفو اسم بالدنيا بمطفو اسم يتربت بسو يطرونا ግማታም ሩህ ምን አይነት ነው ይላሉ መላእክቶቹ حتى ينتهي بها الى السماء الدنيا እንደ ሙእሚኑ አሁን አንደኛው ሰማይ አንኳኩና فيستفتح كفتلن ይላሉ فلا يفتح له ابدا يكافر روح አንደኛው ሰማይ አይከፈትለትም سبحان الله ከዛ በኋላ ይሄን የተናገሩ ነቢያችን ይሄን ቁርአን ቀሩ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في جمل في سم الخياط بلو قروا فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى اهون قباتش واندموش إن كتاب الفجار لفي سجين نبياتشن دزي هرقو قلصوت يقول رب سبحانه وتعالى لمؤمنوا كلاي دمس تسمى يعني افرشوا له صدق عبدي يميلو اهون دمو لكافروا اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلي فتطرح روحه طرحا ورارغو يورورو تالنا بسبتنياو ارض الذات قلما بوتاو الذات جبالت ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السر او تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده لك عند مؤمن دارغوت ودزا قبر تمطانا روحه ببوديو لاي تغبالش لجو من يدرغال سويو قوچيلال لك اندزا مؤمن تنيته ينبرو موتو ينبرو قوچيلال وياتيه ملكان ينزا ملائكه وش راساتشو يمطالو فيجلسانه فيقولان له فيقولان له من ربك فيقول ها ها ها لا ادري على كميلا فيقولان ما دينك فيقول ها ها ها ما ادري كذا فيقول ها ها ها نعم ما ادري نعم طيب فيقولون ماذا تعرف عن هذا الرجل محمد فيقولون ها ها ها كنت اسمع انه محمد يلو نبر من دهونا قلنا لكم كذا بهلا دمص يمطال لذا للمؤمن اندمطاو دمص اهون دمص يمطال فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي للمؤمن صدق عبدي على لم كذب عبدي فافرشوه من النار منطفو نار غدغداو نار لبسو نار ادرغوت يلال وافتحوا له بابا الى النار وجهنم يمقمطبت دمو برون كفتولت فياتيه من حرها كذا كموقتو حفا يمطابتال وسمومها سموم مالت يعني لمثالي عند موق نجر سيفلا كذا يمطاو انتن فيته يمياقاتل انتن ويضيق عليه قبره لمؤمن عند 3 كيلو متر سفا قبره على النم يهن راسه 1 متر ب 2 متر ينبرو چمك أرجو يزوال يزو يتأبل يقول ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أضلاعه هلت جنو هلت كشوا لك عند شقة ويم عند بتر ويم عند عند إنشات عند عند تابل شمك أرجو إيش أفعل قتال نزي ويأتيه رجل قبيح الوجه لزال مؤمنو تروس ومت على سيتيكو يهر مبت أمت فوي مت أنق يقول منتن الرائحة كافن شاو بت أمت فوشتو ي ي يمتا تيسي وتاي مت على أن سوف يقول أبشر بالذي يسوءك بت أمت فوي هنا وبسراتي زن مت أن هذا يومك مطوعات متسد بينبركو بلا إله إلا الله متفز ينبركو ومسلموش متفز ينبركو سنت سوي قدلكو سنت ما فيزنا متن يدركو تقل الله هل تجأمك وزاري ينتك أنه هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فيقول أنا عملك السيء إلى فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقيم الساعة يا ربي كزي سبحان الله العظيم بزي أينت ما يتقرب لن يجهنب قداي من اللي هنو وباك هذا قيو يوم القيامة تنشاق وين يزيه إلى المكنياتهم النسو يمسطوت يود فيتو سراو ينقروتال إذن يهنو كلا يلو الله سبحانه وتعالى إن كتاب الفجار, إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بالدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم كذاك الطلو من عليه كلا بران على قلوبهم الران هو الغطاء الأسود وهو الدرجة الأولى من ضياء وضلال ابن آدم تستوصل لكي أن دموشك عند أمت ولا تأمت بفيت يستمر كواتشو يسولج بسوس درجة نو يميحي دوالني مجمّرية إيه تشرانج كلا بل زيلا نقوم اللن كلا بل ران على قلوبهم ران مالت عند قلت سكول لكي تقر شفانو إيه قالوا علماتشو بكلالو لكرفي تشلالالو توبات لالله استغفار تابزالله ودا مسمارو تمالسالله كرفرفرف بلو هيدو نجي هوني تشلالو يهن نجر تشلا بله ين كتشكا جر كنا يه تشلا قال كنا وده متفون نجر كتشكا جر كأمبي قال كألام نم قال كألسقدم قال كدمو وده من هدال وده سورة البقرة يزوني هدال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب وده زاد درجات هدال له بل به مهتم يتملها لله سبحانه وتعالى عندما تسمع عندما تاي يعني قرآن ست سماء يعني زفني مثلها بقلم بلو تشلم بتشلم ما درق لها لله سبحانه وتعالى يهم راسو تنش من قد اللوالو يعني كبادنا وكزيه موتات مكنياتهم غشاوة بنتلو بأينهن بجروه سلتمتا بتقام كبادنا قن ولتن يا درجان والو بسوستن يا قن بسورة محمد تتقسش آية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني الله سبحانه وتعالى بسستنيا درجة انبيب له بك أفنقت أهبك أبت عام بدين كتجعوت كجن لبه زقت تارقو قلفو الله سبحانه وتعالى يوسدوال من نمتو لبه لكفتو ايتشلم نزي صوت درجة واشناتشو عندنيا درجة ويلو المطففين متقنيو كلا بل ران على قلوبهم قال أهل العلم حرمانهم من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى أشد من عذاب النار ونموش كالدك ما تشو أعوذ بالله من أهل النار ودجنا نحيدا لنحو قن إني دمي مثلاً يجنا قداي نقب النادر قود السيلين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون أفاج هو تفسيرنا يا اللويه آية إن نينجا إن دمي مثلا يجنا قداي نجي ماكسنيون نو بسم الله بلن سلا جنا بتنتنا يدس يتدستن يساك ان مراك اتشن يوات ان فيتاتشن يتك ايير بدستا يشالا بيا السبار لهنا استي كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ودا كفار سنهيد كلا ان كتاب الابرار لفي سجين ازي سنمتا كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم اسكازي دراس عندنا انتنو يشهده المقربون كزا ان الابرار لفي نعيم بلو يجمران نا نجي نجنان اهونجن ساعات سلالن جنا سلهوني يعني سلالفو نقر بالنقاقرنا أونتينو أهون سلا جنة كجمركو ممكن قماش لليتي درسال يسلا تشاتشوال أفاج أنتو تفت أنتو نمتلوت السويت أفال سلا زي نقا كزيهن جمرال إن شاء الله ما يكفري لنا أنتي